الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو المجلس الأول من الفوائد المستنبطة من السلسلة الصحيحة والضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. معلوم إن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إمام كبير من أئمة الدين ومن أئمة السنة، قد وضع الله له القبول في الأرض، وكان هدف حياته كلها هو أن يفصل بين الأحاديث الصحيحة وبين الأحاديث الضعيفة. فكان هدفه هذا هو فعل حديث أن يجمع الأحاديث الصحيحة في سلسلة، وأن يجمع الأحاديث الضعيفة في سلسلة، حتى يروم لطالب العلم الذي لا يستطيع أن يميز، أو الخطيب أو المحاضر الذي لا يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف، فتكون بين يديه إيه؟ سهلة لينة، يقول هذا صحيح أو هذا ضعيف. وكان هدف الشيخ الألباني هذا كله في حياته، أن يفرق بين الحق وبين الباطل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي أن يكون لإنسان هدف يعيش عليه. فما هو هدفك في هذه الحياة؟ يعني ما الهدف الذي تعيش أنت عليه؟ والأهداف تختلف باختلاف علو الهمة ودناءتها. واضح؟ الشيخ الألباني رحمه الله كتب السلسلة الصحيحة، وكان يعلق على كل حديث صحيح أو كل حديث ضعيف كما سيأتي إن شاء الله ونبدأ في السلسلة الصحيحة، كان يعلق عليه بمبحثين. المبحث الأول وهو مبحث اصطلاحي، وهذا لا نتعرض له، إنما سنكتفي بأن الحديث نذكره، وكان يعلق عليه بفائدة على الحديث وفوائد في غاية الأهمية كما ستسمع ويبين لك. فمن الوفاء، خلق الوفاء، أن الشيخ إذا كان هدفه هذا طيلة عمره وعاش عليه، واضح، فمن الوفاء أننا نذكر هذا ونقرأه ونتعلم منه هذه الأمور. فكيف الرجل عاش حياته كلها على شيء ثم يموت، وعاشها لمن؟ حتى يقدم لك إيه؟ يقدم لك الدين، يقدم لك السنة سهلة لينة. ثم على ذلك من عدم الوفاء، خلق الوفاء هذا الذي نسأل الله السلامة والعافية، كثير من الناس الآن أعرضوا عن هذا الخلق، وهو حفظ الجميل. خلق الوفاء هو حفظ الجميل، واضح. فرأيتم من الوفاء أننا نقرأ سلسلة صحيحة، نذكر الحديث، ثم على ذلك نذكر تعليق الشيخ الألباني رحمه الله على فوائد هذا الحديث. فنبدأ مستعينين بالله أولا. بعد ما بدأ الشيخ في مقدمة وبدأ يرد على الذين أرادوا أن يضعفوا مثلا بعد بعض الأحاديث، ورد عليهم ردودا علمية، وبين أنهم إنما يريدون هذا مثلا حقدا وحسدا، وبين جهلهم في مسألة تضعيف أحاديث له في السلسلة الصحيحة. يقولون هذا رجل مثلا رجل مختلط، فكيف للألباني أن يصحح هذا الحديث وهذا الرجل مختلط؟ فيبين الألباني رحمه الله أنني ذكرت هذا الحديث لهذا الرجل قبل اختلاطي هو، واضح، وهكذا من ضمن هذه المسائل. فأول شيء قال الشيخ الألباني رحمه الله، ولم نذكر المقدمة لأنها طويلة، قال: باب هكذا المستقبل للإسلام. ولاحظ هذا له لفتة، أن الشيخ الألباني يذكر هذا في أول سلسلة، يذكر الأحاديث فيه المستقبل للإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وقوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله ويأبى الله إلا أن يتم نور ولو كره المشركون. الشيخ قال المستقبل للإسلام، ثم قال الشيخ: قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال: تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلها. وسميت أديان هنا ليست لأنها دين سماوي، لا، وإنما أديان، لأن الدين من ديدن الشيء، أن الرجل إذا ديدن على الشيء يسمى إيه؟ يسمى دينه، ديدنه. فإن كان هذا الدين حقا فهو صحيح، وإن كان باطلا فيسمى دينا أيضا. يعني مثلا رجل يعبد حجر يسمى هذا دينه، لأنه ديدنا لهذا الحجر أن يعبده ويسأله ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه ويرجوه، فهذا ديدنه فيسمى دينه. واضح الكلام؟ لذلك الله عز وجل قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر الآية. قال إيه؟ لكم دينكم، مع أنه في أول الآية في أول السورة قال قل يا أيها الكافرون، في آخر السورة قال لكم دينكم، مع أنه سماهم كافرون، لكن هذا إيه؟ دينهم، فهو دين باطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، لكن يسمى إيه؟ يسمى دينه الذي هو ديدنه. واضح الكلام؟ لأن الله عز وجل لم ينزل دينا إلا الإسلام. المسيح ابن مريم كان يدعو للإسلام، وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهدوا بأن إيه؟ وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأن مسلمين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريين نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. إذا هذا دين إيه؟ المسيح ابن مريم، صحيح ولا لا؟ قال يا قوم، سورة يونس، موسى عليه السلام قال يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذن موسى الذي تنسب إليه اليهودية، المسيح الذي تنسب إليه النصرانية كذبا، كل هذا بعث بمن؟ بالإسلام. إذن لا تسمى إيه؟ إنما الشيخ ذكر هنا الأديان كلها بمعنى إيه؟ أن أهلها هذا إيه؟ ديدنهم. مفهوم هذا الكلام؟ هذا ديدنهم. ومن عجائب ما تسمع أن طارق السويدان هذا الضال المضل يقول لك أن بوذا كان نبيا من الأنبياء، ولكن أهله إيه؟ حرفوا دينه كمثل ما حرف إيه؟ النصارى دين المسيح، كمثل ما حرف اليهود دين موسى. فبوذا أيضا كان إيه؟ كان نبي من الأنبياء. شوف، إن مما أدرك من زمان النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلها. وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين، وليس كذلك. فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق، كما أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بقوله، وهذا هو أول حديث في السلسلة، قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال، أي عليه الصلاة والسلام، إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. وجه الدلالة إيه؟ إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. واضح؟ قال: وهذا الحديث رواه مسلم وقد خرجته. ثم قال الشيخ الفائدة هنا، قال: وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره، بحيث لا تدع مجالا للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه. لكن لا تفهم هذه الأحاديث، هذه مسألة عقدية، لا تفهم هذه الأحاديث فهم الجبرية الأشاعرة الجهمية، لا تفهمها كفهم الجبرية. كيف تفهمها كفهم الجبرية؟ تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الظهور للإسلام، والله عز وجل بيّن أن الظهور للإسلام، إذن خلاص إحنا نعد واضح ونمكث هكذا، ولا ندعو إلى الله عز وجل، ولا ننهى عن الفساد في الأرض، ولا ننهى المبتدعين عن بدعهم، ونترك المبتدع على بدعته، ونترك المخالف على مخالفته، ولا نتكلم ولا نبين ولا نقول هذه الأمور، لأن الله إيه؟ ناصر دينه سيظهر. هذا فهم الجبرية لمثل هذه الأحاديث ولأحاديث الفتن. وإنما أهل السنة يعلمون أن هذا كونا واقع لا محالة، ومع ذلك إنما يمضون على الأمر الشرعي. فلا تعارض الأمر الكوني بالأمر الشرعي، فالأمر الشرعي أنت مأمور برد المخالفة على مخالفيها. إذا وقعت مخالفة أنت مأمور إذا كانت عندك القدرة أن ترد على هذه المخالفة، ولا تجلس هكذا تمكس تقول إن الله عز وجل سينصر دينه، ولا تمكس هكذا واضعا يدك على خديك كما نرى كثير من الناس، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد 18 عند شرح الحديث: إن هذا الدين جاء غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ابن تيمية شرح هذا الحديث ثم قال إيه؟ قال: ومن الناس من إذا رأى حال الإسلام يتغير. من إذا رأى حال الإسلام يتغير، شاف البدع انتشرت، وشاف المعاصي انتشرت، وشاف الكفر على صوته، وشاف كذا ورأى كذا ويرى كذا، فهنا يصيبه حالة إيه؟ إحباط، حالة إحباط، حالة ضياع. شايف يا شيخ اللي بيحصل شيء، احنا شايفين هذا واقع، لكن ماذا عساك أن تفعل؟ ما عليك إلا البلاغ، وكل مخالفة باستطاعتك أنت سمعتها أو رأيتها ترد عليها، هذا الذي إيه؟ مطالب منك أنت. ولكن أن تجلس هكذا وتضع يدك على خدك ولا تدعو إلى الله، ولا تقف على منبر، ولا تجلس في محاضرة، ولا تعلم أحدا، ولا ترد على مخالفة، هذا غير مأمور، بل أنت آثم. قال ابن تيمية: فمن الناس من إذا رأى حال الإسلام يتغير حزن وكل وناح كما ينوح النساء، وهو منهي عن ذلك، فإن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، ثم أمره بماذا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى في آخر الروم: قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك أي لا يصيبونك بضياع أو بإحباط، ولا يصيبونك بضيق أو بحزن، لا، إنما عليك إيه؟ عليك البلاغ. ممكن تحزن، هذا في فطرة أي إنسان يهمه الإسلام، يحزن لظهور البدع وظهور هذه الأمور، لكن مع حزنه لا يجلس ويتكئ على الحزن، إنما يمضي لدين ربه تبارك وتعالى ويفعل ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت مأمور بالدعوة والبلاغ والبيان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن أنت لا تضع يدك هكذا كفك على خدك وتجلس وتبكي بكاء السكالة، واضح، وتترك الدين هكذا. طيب أنت ماذا عساك أن تفعل؟ إنما عليك أن تمضي في البلاغ فقط، واضح هذا؟ لذلك ابن تيمية يقول إيه؟ يقول: فمن الناس من إذا رأى حال الإسلام يتغير فأصابه الحزن الحزن وناح كما ينوح النساء، وهو منهي عن ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ربه: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن لا تفهم هذه الأحاديث كفهم الإيه؟ كفهم الجهمية الجبرية الأشاعرة، إنما تفهمها على منطلق إيه؟ مذهب أهل السنة، أن هذا واقع لا محالة، فهذا كونا واقع أخبر به الله وأخبر به النبي عليه السلام، ولكن مع ذلك أنت تمضي على الأمر الشرعي، واضح؟ فمكن لك في حياتك فالحمد لله، لم يمكن لك فأنت فعلت ما أمرت به، واضح؟ عمار بن ياسر، مصعب بن عمير رضي الله عنه، مع أنه هو الذي فتح المدينة بالقرآن، مات قبل أن يرى التمكين بعينيه، صحيح؟ حمزة مات قبل أن يرى التمكين بعينيه، صحيح؟ شيخ الألباني رحمه الله، شيخ ابن عثيمين، شيخ ابن باز، الأئمة الكبار ماتوا قبل أن يروا التمكين بعينهم، لأن التمكين وعد مش تكليف. التمكين وعد، إذ لو كان تكليفا لكان التكليف بما لا يطاق، لأنك قد تموت ولم يمكن لك، ولكن أنت مأمور أن تمضي على الطريق. لذا الألباني كان يعزي نفسه بهذه الأبيات: اتنين ماشيين، واضح، ماشيين في طريق ما ذاهبون إلى هدف لهم. فكان يقول الصاحب لصاحبي، يقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن ملحقون بقيصرة. فقلت: لا تبك عيناك، فإنا نحاول ملكا أو نموت فنعزرا. نحاول إيه؟ ملكا أو نموت فنعزر. إذن أنت ما عليك إلا إيه؟ أن تفعل ما أمرت به. انظر إلى غلام أصحاب الأخدود، كما في صحيح البخاري، هذا الغلام مات وهل رأى التمكين بعينيه؟ لا، إنما المدينة كلها متى أسلمت؟ بعد موته، فما رأى هذا. واضح الكلام؟ إذن أنت غير مكلف بالتمكين، إنما أنت موعود بالتمكين. انظر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. إذن التمكين إيه؟ وعد، مش ليس تكليفا. إذ لو كان تكليفا ممكن تموت ولم يمكن لك، ولكنك تمضي في الطريق. انظر في صحيح مسلم في حديث الشفاعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله عز وجل: يا نوح، يا موسى، يا عيسى، إلى آخر من الأنبياء، هل آمنوا أم هل بلغت؟ أجيبه: هل بلغت؟ ما قال هل آمنوا، لأنه لو قال هل آمنوا إذن هو كلفهم بالتمكين، صحيح ولا لا؟ لكن هو كلفهم بالبلاغ. إذن نحن أتباع الأنبياء والرسل أيضا مكلفون بالبلاغ. فأنت حينما تكتب كتابا أو تقوم على منبر أو تقعد على محاضرة، إنما أنت تعلم أنك ليس مكلفا بالتمكين، ليس مكلفا بالتمكين، إنما أنت موعود به فقط. إذا علمت هذه المسألة فتمض في طريقك، تبين وتعلم، فإن مكن لك فالحمد لله، إن لم يمكن لك ومت على ذلك فأنت فعلت ما أمرت به. أصحاب الأحزاب الذين دخلوا البرلمانات ودخلوا الأحزاب لم يفهموا هذه القصة، ظنوا أن الدعوة إلى الله طريقها طويل. والألباني لما سئل، لما قيل له إن الدعوة طريقها طويل، جماعة الأحزاب جلسوا معه، فقال لهم: إن طريق التمكين لا يكون إلا بدعوة الله على منهاج نبيه. فقالوا له: إن طريق الدعوة طويل. قال: نعم طويل، ولكنه مستقيم. طويل ولكن مستقيم، صحيح. الذين دخلوا البرلمانات والأحزاب إنما لم يفهموا هذا، فقال لك: لابد أن نمكن لدين الله، ولابد أن نمكن لدين الله. هل أنت مكلف به؟ أجب: لا، أنت غير مكلف به. لذلك أرادوا أن يأخذوا التمكين بما حرم الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام. فأرادوا أن يغيروا المنهاج ويغيروا الطريق إلى ما حرم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون أن التمكين هذا وعد ليس تكليفا. فأنت تمضي على أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو الناس برفق وتدعوهم بالحسنى وبعلم مش بجهل. أذكر كلمة للشيخ ابن عثيمين حينما افتتح موقعه، فكتب هذه المقدمة، قال: أنا أوقن وعلى يقين أن الناس لو دعوا إلى الطريق الصحيح للإسلام ودعوا على الطريقة السليمة لدخل الناس في دين الله أفواج، لأن الطريقة الصحيحة تقابل الفطرة. أما تدعو الناس بعلم، هذه طريقة صحيحة تقابل فطرة الناس، لأن الإسلام هو دين الفطرة، فيتلقاها الناس فيستجيبون. إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. واضح هذا؟ الشاهد أنك لا تفهم من هذه الأحاديث فهم الجهمية. قال هنا الشيخ: وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره، بحيث لا تدع مجالا للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه. وها أنا أسوق ما تيسر من هذه الأحاديث، عسى أن تكون سببا. لاحظ هنا الشيخ عليه: عسى أن تكون سببا لشحذ همم العاملين للإسلام، العاملين. إذن ما ساق الأحاديث حتى يتوكل الناس إيه؟ عليها ويفهمون منها فهم الجبرية، لا، سببا للعاملين للإسلام، وحجة على اليائسين المتواكلين. الحديث الثاني يقول الشيخ: إن الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، زوى أي جمع وضم لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأوضح منه وأعم الحديث التالي يقول الشيخ، وهذا الحديث الثالث: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. قال الشيخ: ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم، حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان. هذا هو: وأعد لهم إيه؟ ما استطعتم. وهذا ما يبشرنا به الحديث، رحمكم الله، وهو الحديث الرابع. قال: عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل، أي سئل عبد الله بن عمرو بن العاص وكان أحفظ الصحابة رضوان الله عليه. قال أبو هريرة كما في كتاب العلم في صحيح البخاري: قال: ما كان أحد، شوف نكرة في سياق النفي، فيش حد يعني، ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله مني. شوف أبو هريرة بيقول إيه: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. واضح؟ لاحظ هنا أبو هريرة قال: ما كان أحد أحفظ من حديث رسول الله مني. هل يكون هذا عجب من الصحابي؟ الجواب لا، فإن الصحابي أو الإمام المعلوم عنه فضله قد يقول هذا الكلام أو أمثال هذا الكلام حتى يشوق الناس لأخذ العلم عنه لا للعجب. فممكن يقول هذا الكلام إيه؟ للتشويق، أن تتشوق لتأخذ منه العلم، لا للعجب. قال: إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب. وهذا يبين لك فضيلة كتابة العلم. واضح؟ لكن إحنا ما شاء الله كلنا حفاظ، صحيح؟ ما بنكتبش، كلنا بنحفظ. قال هنا: وسئل أي المدينتين تفتح أولا. أولا القسطنطينية أو رومية، قسطنطينية أو روما. فدعا عبد الله أي ابن عمرو بصندوق له حلق، صندوق له إيه؟ حلق، فأخرج منه كتابا، لذلك أخرج منه إيه؟ كتابا. قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب. يبقى كان في كتابة سنة ولا لا؟ كانت هناك كتابة سنة، صحيح، بخلاف الضلال الذين يخرجون بوجوههم الكالحة كمثل الإسلام البحيري وغيره وغيره، الذين ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح. وأذكر رجل جاهل أحمق قال: إن هناك كان ينكر السنة، فيقول بدليل إنكار السنة، بدليل يقول أن السنة أنكرت في كما في صحيح مسلم. شوف الحمق يعني، شوف واحد زي إسلام البحيري ده، رجل تعرف إسلام البحيري ده متخرج من إيه؟ متخرج من جامعة ويلز. جامعة ويلز، ويلز دي مدينة في بريطانيا اسمها ويلز، ويلز دي اللي كان فيها تشارلز داروين، وفي بيته الى الان متحف بيت تشارلز داروين في ويلز، بعضهم من بعض يعني. مدينه ويلز دي في بريطانيا فيها جامعه تسمى بجامعه ويلز، زي كده جامعه القاهره يعني، كل جامعه باسم المدينه. الجامعه دي هو اللي واخد منها الاسلام البحيري، واخد منها الايه، واخد منها شهاده الدكتوراه ما شاء الله. انت عارف من عميد هذه الكليه؟ رئيس قساوسه ويلز. خلاص انت كده عرفت الايه العنوان العريض. فلو ان رجلا ياخذ دكتوراه من هذه الجامعه من رجل هو عميد القساوسه او رئيس القساوسه في ويلز، ماذا تظن وماذا عساك ان يقول؟ واضح؟ فيجي يقول لك ايه، وفي صحيح مسلم دليل يا جماعه على ان السنه لم تكتب، ان النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم نهى الصحابه ان يكتبوا عنه شيء، فقال من كتب عني غير القران فليمحه. قال لك اهو جبت حاجه من عندي. شوف بقى الانسان لما ينزع منه التوفيق. قال لك اهو من كتب، الحديث صحيح ولا لا؟ صحيح مسلم. لكن انا بسال سؤال واحد يعني قبل الجواب، سؤال واحد، انت الحديث ده جبته منين اذا كانت السنه لم تكتب؟ صحيح يعني امر النبي عليه الصلاه والسلام الا يكتب عنه غير القران، طيب انت الحديث ده جبته منين؟ ما انت جبته في صحيح مسلم. صحيح، طب ما هو مكتوب، انت عرفته منين ومن اين علمت انها لم تكتب؟ ما انت جايبه منين؟ من صحيح مسلم. صحيح ولا لا؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام امر الا يكتب الا الحديث ده، يعني مفهوم. ثانيا انت جبته، انت عرفت منين صحيح مسلم؟ ما هو من طريق السند. صحيح، والسند ده هو بينكره، السند هذا هو ينكره، يقول لك ايه موضوع الاسانيد اللي عندكم ده؟ وما الناس دي معصومه، وما الناس دي كانت معصومه، اجيبوا معصومين؟ لا مش معصومين. يقول لك المتواتر والاسانيد والكلام ده صحيح، غير معصومين، لكن معذره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. يجي يقول لك الاحمق ده، يقول لك ايه، انت شفت النبي وهو بيقول، يعني انت شفت النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول لك يعني افعل كذا وكذا؟ لا ما شفتوش. طب انت عايزني انا اؤمن بالحديث ده ليه طالما ما شفتوش وتقول لي السند والمتواتر والكلام ده؟ انا قلت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، فهناك جهر بالسوء لمن ظلم، واحنا ظلمنا كثير. فانا بقول له، بقول لامثاله اللي بينكروا السند والمتواتر، اثبت لي ان البحيري هو ابوك، واللي هتثبت بيه انا همشي معاك بيه. هو كان مع ابوه يعني وقتها؟ اجيبه؟ لا. هيقول لي طب ما البطاقه اهي، الكتاب اهو. هيقول لي بس احنا لو رحنا مش عارف السجل المدني هيقول لي، طيب ما احنا لو رحنا برضو لاي كتاب هيقول لي في صحيح البخاري كذا وكذا. هيقول لي بس ده يعني عمامي وخلاني واخواني ومش عارف مين، كل ده بيقولوا ايه؟ ان انا ابن فلان. ما هو ده المتواتر يا ابني، ما هو ده السند. صحيح ولا لا؟ ما هو ايه المتواتر؟ ما معنى المتواتر؟ اجتماع قوم على خبر ما يستحيل تواطؤهم على الكذب. لما تروح المشرق يقول لك نفس الخبر، تروح المغرب نفس الخبر، الشمال الجنوب نفس الخبر، يستحيل تواطؤهم على الكذب. مفهوم هذا الكلام؟ قال فأخرج منه كتابا، فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مدينة هرقل تفتح أولا، اللي هي مدينة القسطنطينية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها تفتح أولا وفتحت. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في هذه الفائدة على الحديث الرابع، وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني الذي يسميه الناس الآن بالغزو، بالغزو، محمد الفاتح سموه إيه؟ الغزو. محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار إيه؟ من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالفتح. وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد، ولتعلمن نبأه بعد حين. ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمة، وهذا مما يبشرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالفتح. وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد، ولتعلمن نبأه بعد حين. ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمة، وهذا مما يبشرنا به صلى الله عليه وسلم. تعود الخلافة الراشدة يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: خلافة على منهاج النبوة، ليست على منهاج داعش كما يسمى الآن بالدولة الإسلامية. وهذا كذب. لما؟ لعدة أمور كثيرة جدا. أن منهج داعش هذه ليست منهج النبي عليه الصلاة والسلام. انظر أولا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم، يقول: من دعا أخيه بالكفر فهو كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فإن لم تكن ما فيه ردت عليه. وهؤلاء يكفرون كل من لم يدخل في جماعتهم، فكل من لم يدخل ويأبى الدخول في جماعتهم فهو كافر. إذن كوكب الأرض كله كافر عدا هم فقط. واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، وهم يكفرون كوكب الأرض جميعا. مفهوم هذا؟ الأمر الثاني، تجد هؤلاء الجهلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سفهاء الأحلام. شوف حاجة، كان في فيديو كده يمسكوا الواحد يجي قبل ما يذبحوه يقول له إيه؟ يقول له: قول لا إله إلا الله. طيب شوف الغباء، يعني أنت بتقول له قول لا إله إلا الله بعد كده يذبحه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله وأمره إلى الله. لا، ده قبل ما يذبحه يقول له إيه؟ يقول له: قول لا إله إلا الله. ما عندهم شيء اسمه ذمي أو معاهد أو مستأمن، ما عنده هذه الأمور. إنما كل مشرك على وجه الأرض اسمه محارب، ليس عندهم هذه التقسيمة التي هي عليها الأدلة الشرعية. واضح؟ يقتلون النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كما في صحيح مسلم من حديث بريدة كان إذا أرسل أمير على الجيش يقول له، يدعوه إلى خصال، يقول: لا تقتل شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا تقطع الشجرة. شوف اللي يعني حتى النبي عليه السلام، شوف حد في على كوكب الأرض بيعمل هذه الأمور؟ لا. ولا تقطع الشجرة، ودعوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له، يعني الرهبان أو القساوسة عنهم مشركون، لكن إيه؟ دعهم وما تفرغوا له، قاتلوا من قاتلكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى هذه الأمور وهم يفعلونها. نهى النبي عن التمثيل، تمثيل الجثث. واضح؟ وهؤلاء يمثلون بالجثث. واضح؟ فروق كثيرة جدا بين هذه الطائفة وبين ما كان عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم شيء من العلم يغترون بأفعالهم، أنهم يهدمون الأضرحة، وأنهم مش عارف يمنعون الشرك بغير الله. الخوارج يفعلون هذا، الخوارج يفعلون هذا. واضح؟ فلا تغتر بأفعالهم. يقول لك: هؤلاء يصلون، يقيمون الليل، يصومون النهار. الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنهم يفعلون هذا. وعند قاعدة أن فعل الخير لا يدل على صحة المنهج. فلو أن إنسان فعل الخير، مثلا يأتي مثلا واحد من داعش يبين لك أنه يقيم الليل، يصوم النهار، يقرأ القرآن، المصاحف في جيوبهم. فعل الخير لا يدل على صحة المنهج. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج الذين اختلف العلماء في كفرهم، والإمام أحمد له روايتان، قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، قيامكم إلى قيامهم، يمرقون من الدين مع أنهم يصلون يصومون يزكون ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. كما قال ابن عباس: دخلت على أناس فرأيتهم يقرؤون القرآن كدوي النحل. ومع ذلك ما منع علي بن أبي طالب أن يقاتل هؤلاء. واضح الكلام؟ ففرق كبير كمثل بين قدمك والفرق. شوف شعرك فين وقدمك فين، فرق بينها هذه الدولة وفرق بين ما كان عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قيل لابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا جود إسناده ابن حجر في فتح الباري، قيل لابن عمر ما ترى، لنافع معذرة، نافع مولى ابن عمر، قيل لنافع ما ترى قول ابن عمر في الخوارج، قال: كانوا ينزلون آيات نزلت في المشركين فيضعونها في المسلمين. آيات في المشركين نزلت وحطنا فين؟ يضعونها في المسلمين. واضح هذا؟ هذا أدل علامة على منهج الخوارج. نقف عند الحديث الخامس وجزاكم الله خير، ونكمل بعد المغرب إن شاء الله.